لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين انتهوا إلى أحد، جمع الصحابة يوم الجمعة وبعد الصلاة واستشارهم، خطب الجمعة وصلى، قال في اجتماع طارئ، إعلان حالة طوارئ، في عدو بره، بماذا تشيرون؟ نعملوا إيه؟ نقعد داخل مدينة نتحصن بها، فإن رجعوا رجعوا بشر خيبة، وإن دخلوها علينا قاتلهم الرجال في الشوارع والطرقات ورمتهم النساء والصبيان بالحجارة من فوق الأسطح ولا نخرج إليهم. فالجماعة الكبار العقلين قالوا لا يا رسول الله خلينا قاعدين هنا، ما دخلها أحد علينا إلا غلبناه، خلينا قاعدين، إن دخلوا نحاربهم وننتصر بإذن الله. الشباب بقى المتحمس دايما، ها الشباب متحمس دايما، وخاصة الذين لم يشهدوا بدرا، قال يا رسول الله ازاي نقعد، يتهمونه بالجب، يقولوا قعدوا في بيوتهم ما طلعوش، لا اطلع بنا يا رسول الله، اطلع بنا، عايزين نحارب، عايزين نجاهد، عايزين الشهادة في سبيل الله. فلما طلعوا والتقى الجمعان وبعدين بدأت المعركة ونصر الله المسلمين وهرب المشركين، جمهور رماه نازلين من ايه، من فوق الجبل، جي خالد طالع فوق الجبل، انزل اضرب اضرب اضرب، تفرق المسلمون في الشعاب والأودية والجبال، والرسول يدعوكم في اخراكم الي عباد الله، مش حد بيسمع الكلام. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان قبل المعركة، قلت لا اخرج بنا، عايزين نحارب، عايزين شهادة، عايزين جهاد، ولما بدأت المعركة هربتم. ولقد كنتم تمنون الموت، اي تتمنون الجهاد الذي يفضي بكم الى الايه، الموت في سبيل الله، ما كانش بيتمنوا الموت للموت، كانوا بيتمنوا الجهاد طلبا للايه، للشهاد، لان طلب الموت للموت نهينا عنه، لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، لا يتمنين احدكم الموت لضر اصاب. هما كانوا بيتمنوا الموت، يعني كانوا حريصين على الجهاد حبا في الشهاد، حريصين على الجهاد حبا في الشهاد. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه وقد رأي فقد رأيتموه، فقد رأيتموه. طبعا الخطاب لمين؟ للاحياء الذين لم يموتوا، اللي ماتوا افضوا الى ربهم، فالخطاب بقى للايه، للاحياء اللي رجعوا من المعركة بقى. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه، رأوا الموت في المعركة يتخطف ايه، اخوانهم، رأوا اخوانهم يتساقطون واحدا بعد الاخر في ارض المعركة، تسقطون شهداء، فقد رأيتموه. وبعدين ايه، وانتم تنظر، يعني بعينيك، يعني بعينيك شفت الموت بعينيك، اي فقد رأيتموه وانتم تنظرون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. لما وقع النبي عليه الصلاة والسلام في الحفرة صرخ صارخ قتل محمد، وتعرفين ان محاربة الروح المعنوية اثناء الحرب دي اقوى من محاربة السلاح والدبابات، الروح المعنوية وخاصة للشعب اللي هو الجيش الثاني ورا الجبهة، الروح المعنوية دي اذا انخفضت كل سنة انت طيب، الروح المعنوية لازم تبقى تظل مرفوعة مرفوعة حية. فصرخ صارخ قتل محمد، قتل محمد، فسقط في أيديهم، سقط في أيديهم، قالوا خلاص يلا بقى نروح، الرسول مات هنحاربه ليه؟ بل بلغ ببعضهم الخوف والذعر، إلى أن قالوا طب شوفوا ابن أبي المنافق أخو الكفر الفجرة، شوفوا ابن ابي بقى يشوف ابو سفيان يدينا عهد امان معاه بقى يسيبنا بقى ويروح. فالله يعاتبهم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، يبقى سيخلو هو كما قد خلت من قبل الايه الرسل، يعني كما مات الرسل الذين قبله هو كمان حيموت، هو في رسول خلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، فمحمد سيموت كما مات من قبلنا الرسل، أفإن مات أو قتل في المعركة